ليتني دكتور ومبصر ولا ساحر ينظر الكورة ولا فوق النجم متحدر وعالكواكب خد لي دورة. ليتني دكتور ومبصر ولا ساحر ينظر الكورة ولا فوق النجم متحدر عالكواكب خد لي دورة. ليتني وصل المريخ متكرر يمكن القى من شبه نوره كل من سواه متصور من جمال معجب الصوره. اوصل المريخ متكرر يمكن القى من شبه نوره كل من سواه متصور من جمال معجب الصوره. ولا ضربت راسي الحورة. ليتني دكتور ومبصر ولا ساحر ينظر الكورة من عيونه تحت متخدر ولا ضربت راسي الحورة. ليتني